بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام، ويحرم قطع شجره وحشيشه. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المصنف في صيد حرم مكة، قال: ويحرم صيد حرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال: لا ينفر صيدها. قال: وحكمه حكم صيد الإحرام، اكتب عندها ففيه الجزاء، يعني مثل ما سبق في صيد المحرم، من المحرم إذا صاد قلنا فيه الجزاء، وقلنا بالتفصيل الماضي أن المحرم إذا صاد قتل صيدا فإنه يجب عليه فدية، على التخيير قلنا ولا على الترتيب؟ هو مخير بين ماذا وماذا؟ إن كان مثليا بين ذبح مثلي أو الإطعام بقيمة المثل أو الصيام بعدد الإطعام، وإن لم يكن مثليا فيخير بين أمرين: إما الإطعام بقيمة الصيد نفسه أو الصيام بعدد الإطعام. يقول: كذلك صيد مكة، فإن حكمه حكم صيد الإحرام. يقول: ويحرم قطع شجره وحشيشه. إذن بالنسبة لحرم مكة فإن الحكم متعلق بصيده فيحرم صيده، وهذا الأمر الأول. والثاني: كذلك يحرم قطع شجر الحرم وحشيش الحرم، لا يجوز قطعه. والمقصود بشجره وحشيشه يعني الذي لا ينبته الآدمي أو لم ينبته الآدمي، أما ما زرعه الآدمي فإنه يقطعه. نعم. والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني من قتل صيدا بمكة سواء كان حلالا أو كان حراما، يعني كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم وهو الحلال، فإن الحكم في ذلك سواء، لأن التحريم لحق المكان ما هو لحق الإحرام. نعم. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة. نعم. وما فوقها ببقرة. إذن الشجر يقول يحرم قطعه وهو مضمون أيضا. كيف يضمن؟ بالتقدير. فإذا كانت الشجرة صغيرة فكأنها يعني تستحق شاة، وإذا كانت كبيرة بقرة، وإن كانت أكبر وهكذا. نعم. وما فوقها ببقرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته. اكتب عندها: وما استخلف سقط ضمانه. وما استخلف سقط ضمانه، ما استخلف يعني قطع ورق مثلا فعاد ونبت فإنه يسقط ضمانه، لا يضمنه بشيء. نعم. واكتب بعد ذلك: ويحرم صيد حرم المدينة وشجره، ولا جزاء فيه. إذن حرم المدينة مثل حرم مكة في الحرمة، لكن يختلف في الجزاء، فإن الجزاء ورد في صيد مكة ولم يرد في صيد المدينة. أكمل يا شيخ. وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. نعم. كما تجزئ عن البقرة بدنة، يعني البقرة والناقة أو الإبل يجزئان عن بعضهما. نعم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. عن سبع شيات، السبع الشيات تجزي عنها بدنة أو تجزي عنها بقرة كما جاء في الآثار. نعم. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. يعني المراد بالدم الواجب حيث قيل عليه دم واجب، فإذا المقصود بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية. ما هو الذي يجزئ في الأضحية؟ جذع الظان، هذا الأول واحد، جذع الظان، والمقصود بجذع الظان يعني ما له 6 أشهر. وثني المعز، ثني المعز ما له 1 سنة. إذن إن كان من الظأن فيجزئ أن يكون عمره 6 أشهر، فإن كان أكثر لا بأس، لكن لا يكون أقل من ذلك. ثني المعز إن كان من الماعز فاشترط فيه أن يكون ثني، الثني أكبر من الجذع. قال أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذه 4 خيارات التي تقوم بالدم الواجب. نعم. فإن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها. نعم. يستدلون لهذا، لماذا جعلوها إن كانت من الظأن أجزأوا بالجذع، وإن كانت من الماعز قالوا الثني أو غير الماعز؟ يستدلون بحديث لا تذبح إلا مسنة أي ثنية، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الظأن. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الثني واستثنى الظأن فقط، إذن ما سوى الظأن لابد أن يكون ثني، وسيأتي بيان الثني من البقر والثني من الإبل. يقول فإن ذبح أحدهما أي البقرة أو البدنة، البدنة أو البقرة، فأفضل، هذا أفضل، وتجب كلها، تجب كلها، يعني عليه شاه فذبح بقرة أو عليه شاه فذبح بدنة ناقة، تجزئ هذا وهذا أفضل، وتكون كلها واجبة، كلها واجبة. طيب أكمل الآن. قال المصنف رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. نعم. أركان الحج 4. الفرق بين الأركان والواجبات هو أن الركن مطلوب فعله في الحج، والواجب كذلك مطلوب فعله في الحج. طيب التقيا في هذا الأمر، ترك الركن يوجب الإثم وكذلك ترك الواجب، التقيا في هذا أيضا. اختلف وافترق في ماذا؟ في صحة الحج وعدم الصحة. فيقال ترك الركن مخل بالحج، وترك الواجب لا يخل بالحج، يخل بكماله لكن لا يخل بأصله، ويجبر بالدم. أصبح الفرق بين الركن وبين الواجب ما هو؟ أن ترك الواجب نقول يجبر بالدم، صحيح يخل بكماله لا يصبح الحج كامل، أما ترك الركن فلا يجبره شيء، لا يجبره الدم ولا غيره، ويخل بأصل الحج. الآن سنمر على هذه الأركان ونبين نبين الأثر المترتب على ترك أي ركن منها. نعم. الأول الإحرام. نعم. وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. إنما الأعمال بالنيات. إن ترك الإحرام إيش اللي ينبني عليه؟ لم يدخل في الحج. إذا ما نوى الإحرام معناه غير حاج، ليس بحاج. لم ينوي الإحرام بالعمرة ليس بمعتمر فقط. هل نقول عليه شيء؟ ما عليه شيء. نعم. الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هذا الركن الثاني، جاء في الحديث الحج عرفة. متى وقته؟ ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. من الفجر إلى الفجر يعني 24 ساعة من الفجر إلى الفجر. طيب فمن نعم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه. إذن فمن يعني دخل عرفة في هذا الوقت ولو لحظة واحدة وكان أهلا، يعني توفرت فيه شروط الصحة، ولو مارا لا يشترط نزوله، أو نائما أو حائضا أو جاهلا، كانت امرأة حائض يصح وقوفها، أو كان يجهل أنها عرفة يصح وقوفه، قال صح حجه، يعني صح وقوفه، لحديث عروة بن المضرس قال من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار، يعني أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال المصنف لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه. هؤلاء الثلاثة ليسوا من أهل العبادات، فلو وقف في حال السكر والعياذ بالله، أو في حال الجنون، أو كان مغمى عليه، دخلوا به عرفة وهما في حالة إغماء، هذا لا يعتبر وقوف، لأنه لا يتصور من هؤلاء الثلاثة عبادة، وليس من أهلها أصلا. نعم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. نعم، أجزأهم يقولون مثل هذا يشق على الناس، فهذه حالة ضرورة. إذا أخطأ الناس في يوم عرفة فوقفوا في غير عرفة في غير يومها، أو وقف الأكثر إلا قليل، يقول أجزأهم ذلك ولمشقة القضاء وللنص أيضا، وأضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون. الآن الشرط الثاني أو الركن الثاني هو الوقوف بعرفة. إن ترك هذا الركن إيش ينبني عليه؟ ترك الوقوف بعرفة. الإشكال أن الوقوف بعرفة له وقت زمنه 24 ساعة، إن مضت هذه 24 ساعة ولم يقف بعرفة إيش يحصل له؟ يفوته الحج، فيأخذ حكم الفوات. سيأتي بعد قليل ما حكم من فاته الوقوف بعرفة، لكن لن يكون حاجة. نعم. الثالث طواف الإفاضة. طيب، طواف الإفاضة لأن الله أمر به، قال وليطوفوا ببيت العتيق، وطواف الإفاضة يخرج طوافين، لأن في الحج ثلاثة أطوفة، حج طواف في أول الحج والذي يسمى طواف القدوم وهذا سنة، وطواف في آخر الحج وآخر عمل من أعمال الحج والذي يسمى طواف الوداع وهذا واجب من الواجبات، يعني يجبر بالدم. والطواف الثالث هو اللي في الوسط، هذا طواف ماذا؟ طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. إذن عندنا طواف في المستحبات وطواف في الأركان وطواف في الواجبات. طواف الإفاضة يسمى أيضا طواف الزيارة ويسمى أيضا طواف الحج، كل هذا من أسمائه. فلو ترك طواف الإفاضة ولم يطف، عمل كل الأعمال إلا طواف الإفاضة تركه، ما الذي يترتب على حجه؟ والطواف ركن، ماذا نقول؟ يفسد حجه؟ لا، ما يفسد حجه، يرجع إيش يسوي؟ نقول ينبني عليه أنه سيبقى على إحرامه حتى يطوف. كيف يبقى على إحرامه؟ الطواف هذا أليس أداؤه شرطا في التحلل؟ في أي التحلل؟ ها، الأول ولا الثاني؟ طيب أنا أقول أليس شرطا في التحلل، هو شرط في التحلل الأول، ولا يمكن يتحلل بدونه؟ ممكن يتحلل بدونه، ليس شرط في الأول. طيب هب أنه تحلل الأول بشيء ثاني، تحلل بالرمي والحلق، أصبح حلالا. حلالا يعني إيش؟ تحلل الأول يعني ماذا يفعل؟ يعني يباح له كل المحظورات إلا النساء، إلا ما يتعلق بالنساء. متى يتحلل التحلل الثاني ويحل له النساء؟ إذا فعل ماذا؟ إذا فعل الثالث اللي هو الطواف والسعي. طيب ما فعل الطواف؟ أنا الآن مثال الذي ذكرته، قلت رجل ما طاف، ترك طواف الإفاضة، لن يتحلل الثاني، بس هذا اللي حصل. فيصبح لو ذهب إلى بلده وترك الحج، هذا محرم، محرم من عقد النكاح، محرم من إيش؟ مباشرة النساء، محرم من الوطن، ما يستطيع فعل هذا. إن فعل شيئا من هذا لزمته الفدية، هذا معناه. أكمل يا شيخ. طواف الإفاضة ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. يبدأ وقت الطواف من نصف ليلة النحر لمن وقف سبق الوقوف منه، وإلا فبعد أن يقف ويفرغ منه، ولا حد لآخره، يعني ليس هناك زمن نهائي للطواف. معناه لو طاف يبدأ الوقت من ليلة مزدلفة من منتصف الليل ويستمر إلى ما لا نهاية، خلاص إلى أن تقوم الساعة، إن قامت الساعة قبل أن يطوف فقد إيش؟ فاته الطواف، ليس هناك وقت لآخره. وبداية الوقت قلنا منتصف ليلة، نصف ليلة النحر، يعني منتصف الليلة. هذا هو المذهب، يرون أن، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة في ليلة مزدلفة، أذن لهم أن يرحلوا وأن ينفروا قبل الفجر، فقالوا إذن لا يجب المبيت في مزدلفة إلى الفجر، إنما يجوز قبل الفجر. طيب قبل الفجر متى؟ اجتهد الأئمة والإمام أحمد منهم طبعا، فيرى أنه بنصف الليل يكون قد يعني حقق المبيت، يتحقق المبيت عنده بإدراك نصف الليل الأول. إذا انتهى من نصف الليل الأول في النصف الثاني له أن ينفر، هذا معناه. طيب الرابع، أي الركن الرابع، السعي بين الصفا والمروة. هذا الركن الرابع، كم سعي عندنا في الحج؟ ما في إلا هذا، ما في غيره، لا يوجد غيره. هذا السعي وهو ركن، هو الركن الرابع، على خلاف في المذهب هل هو ركن أو واجب. بعضهم يراه في الواجبات. من ترك السعي ما الذي يترتب عليه؟ مثل ما قلنا في الطواف نفس الشيء، سيتعذر عليه التحلل الأخير، هذا الذي سيتعذر. إذن سيبقى على إحرامه، بمعنى أنه يحرم عليه ثلاثة أشياء متعلقة بالنساء. أكمل يا شيخ. لا حد لآخره، نعم لا حد لآخره، ما له زمن معين يعني. يصبح متحلل تحللا أول، باقي الأخير، فيبقى ما يتعلق بالنساء حتى يأتي بالطواف وبالسعي. لازم لابد من إتمام الأركان. أكمل الشيخ. واجباته سبعة. وواجباته سبعة. نعم. الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات تقدم الكلام عنه، ونميز الآن ما هو الواجب بالضبط. الإحرام كيف؟ الإحرام ركن، ليس الإحرام هو الواجب، إنما الإتيان به في الميقات هو هذا الواجب. وفسرنا هذا الكلام وقلنا المقصود به ليس المراد الإتيان به في الميقات بمعنى عدم الإتيان به قبل الميقات، لو أتى به قبل الميقات ما يكون ترك واجب. المقصود أن لا يأتي به داخل المواقيت، أن لا يتجاوز المواقيت ويأتي به، هذا الأول. الثاني، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني بعرفة. الوقوف بعرفة ذكر هناك في الأركان، والمقصود هنا ليس الوقوف أنه واجب، وإنما كون الوقوف، استمرار الوقوف إلى الغروب لمن دخل عرفة في النهار، هذا هو الواجب، ومن دخلها في الليل فلا شيء عليه. ويستدلون لذلك بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب، لأنه وقف إلى الغروب ثم دفع بعد الغروب. الثالث، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. وقلنا إنه تحديده بمنتصف الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة بأن يسيروا في الليل، بأن ينفروا في الليل، وحددوا ذلك منتصف الليل اجتهادا. نعم. والمبيت بمنى في ليالي التشريق، وهي ليالي منى، المبيت بها قالوا هو من الواجبات، واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا المبيت، واستدلوا لهذا أيضا لوجوبه، يعني لوجوب المبيت، بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، فقالوا لما أذن للعباس مفهومه ما هو؟ أنه لا يجوز تركه، لأن العباس استأذن فأذن له، إذا الذي لا يستأذن أذن له لأن له عذر، إذا من ليس له عذر لا يجوز له أن يترك المبيت. نعم. الراء الخامس، ورمي الجمار مرتبا. رمي الجمار، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرمي الجمار، رمى الجمار مرتبا، رمى في اليوم الأول جمرة العقبة اللي هو يوم العيد، ورمى في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، في كل يوم كان يرمي الثلاثة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بهكذا بهذا الترتيب، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم. نعم. والحلق أو التقصير. الحلق حلق الشعر أو التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعد في الواجبات. السابع، طواف الوداع. طواف الوداع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، فهذا الأمر يدل على الوجوب، على خلاف موجود داخل المذهب وخارج المذهب في مسألة طواف الوداع، هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات، وأمره الاستحباب. أكمل. وأركان العمرة ثلاثة. نعم. الإحرام والطواف والسعي، هذه الثلاثة الأركان ترقم الإحرام، وهي نية الدخول في العمرة، والطواف والسعي. ماذا يبقى؟ يبقى واجبان. نعم. وواجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل، والحلق أو التقصير. الإحرام بها من الحل يستدلون لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم من الحل، معناه أن الإحرام من الميقات، ميقات العمرة يعني، واجب. نعم. بالإضافة إلى عموم النصوص، الأمر بالمواقيت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عام في الحج والعمرة والحلق أو التقصير. نعم. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة. الآن يعدد المسنونات سنن الحج، فذكر الأول المبيت بمنى ليلة عرفة يعني في يوم التروية، هذا المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. وطواف القدوم، وهذا الثاني، وهذا هو الثاني السنة يعني المستحب الثاني، طواف القدوم. نعم. والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه. الرمل في طواف القدوم سنة في الثلاثة الأشواط الأول منه فقط، في الشوط الأول والثاني والثالث يسن الرمل. ما هو الرمل؟ الرمل اللي هو السير السريع، تتابع الخطى بسرعة، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. الرابع والاطباع فيه، يعني الاطباع في طواف القدوم هذا مستحب. ما هو الاطباع؟ الاطباع أن يجعل وسط الرداء، وسط الرداء تحت العاتق الأيمن، يكشف كتفه الأيمن، وطرفيه على، أن يجعل الطرفين على العاتق الأيسر. نعم. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. نعم. ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم، لأنه منهي عن لبس الملابس المعتادة فيلبس هذه الملابس. السابع والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. نعم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقطع التلبية إذا شرع في الرمي، إذا شرع في رمي جمرة العقبة انقطعت التلبية. نعم. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. وبينا ما يترتب على ترك كل ركن من هذه الأركان. نعم. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. يستدلون لهذا بأثر عن ابن عباس، من ترك نسكا فعليه دم، وهذا من كلام ابن عباس، لكن هذا الكلام الذي قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يكاد يكون يعني لا يقبل الاجتهاد، يعني يكاد يكون له حكم الرفع، لأن الصحابي إن قال قولا لا يدخله الاجتهاد أو لا يقبل الاجتهاد فيكون في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن ابن عباس يعني يحتمل هذا، يحتمل أن يكون هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، لا فدية عليه بترك السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وشروط صحة الطواف 11. نعم. النية والإسلام والعقل، هذه رقموها الآن، رقموا 11 هذه. النية والإسلام والعقل، وهذه الثلاث الشروط متكررة، تتكرر في كل عبادة، شروط قبول أي عبادة لابد أن يكون فيها هذه الثلاثة، نية العبادة والإسلام، إسلام هذا الذي إسلام العابد، والعقل بأن لا يكون مجنونا، أن يكون عاقلا، لأنه بغير هذه الثلاثة لا تقبل منه النية أصلا، لا تصح منه نية. لكن الآن سيذكر شروط خاصة بالطواف. الرابع ودخول وقته، دخول وقت الطواف، متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ من إيش؟ من ليلة مزدلفة، من نصف الليل في ليلة مزدلفة إلى متى؟ مفتوح الوقت، ليس له نهاية، فلا بد أن يكون هذا الطواف في هذا الوقت، فلو طاف قبل مزدلفة مثلا ما يعتد بهذا الطواف. طيب. السادس وستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطواف عن الطواف بالبيت عريان. السابع واجتناب النجاسة. والثامن والطهارة من الحدث. السابع اجتناب النجاسة، والثامن الطهارة من الحدث، أو الخامس. طيب الخامس يصير السادس والسابع. طيب اجتناب النجاسة والطهارة من الحدث إلحاقا لها بالصلاة، لأن هذه الأمور تشترط في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لها اجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، فكذلك هذا. نعم يا شيخ. وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره. تكميل السبع، ما معنى تكميل السبع؟ يعني أن يكمل في طوافه سبعة أشواط، فلو طاف ستا أو ستة ونصف ما أكمل الشوط السابع فإنه يبطل، ترك هذا الشرط من شروط صحة الطواف، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الطواف هكذا سبع أشواط، فمن لم يأتي بالسبعة بست ما أتى بالطواف التاسع. وجعل البيت عن يساره، يعني في حال الطواف عندما يطوف يطوف بهذا الاتجاه، يجعل البيت عن يساره، فلو طاف عكس هذا لم يصح طوافه، لأن هذا هو طواف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العاشر. وكونه ماشيا مع القدرة. كونه ماشيا لماذا؟ كذلك إلحاقا للطواف بالصلاة، أليست الصلاة يعني الواجبة يجب فيها القيام ولا يجوز الجلوس فيها؟ نعم، إلا لعذر. يقول كذلك الطواف. نعم، فمعنى أنه ما يجزئ لو طاف. انتبهوا الإشكال هنا إيش؟ لو طاف مثلا راكبا وهو يقدر على المشي، على كلام المصنف يكون طوافه غير صحيح، معنى ما طاف. طيب إذا كان طوافه غير صحيح ترك ركن، مشكلة. الرواية الثانية في المذهب أنه طوافه صحيح ويلزمه الدم، وفرق بين هذا وذاك. طبعا هذا الثاني أسهل، أسهل من أي ناحية؟ يعني لو أن هذا الذي فعل هذا الفعل طاف راكبا وهو يستطيع المشي ثم بعد الحج تزوج، على القول الأول على الرواية الأولى إيش نقول؟ نقول عقده غير صحيح، لكن على الرواية الثانية نقول العقد صحيح ويلزمه دم لأنه ترك المشي. طيب ورواية ثالثة أنه لا يشترط أصلا المشي، وأن إلحاقها بالصلاة غير صحيح، ما ليست كالصلاة في كل شيء. طيب الشرط الكم الآن؟ الحادي عشر. والموالاة. الموالاة يعني بين أشواط الطواف، فإذا طاف الأول أتبعه بالثاني والثالث وهكذا. طيب لا يقطع بين الأشواط، سيذكر المصنف الآن ما لو حصل انقطاع بين الأشواط، فقال فيستأنفه لحدث فيه. لو أحدث في أثناء الطواف في الشوط الثالث أصابه الحدث، طبعا سيذهب ويتوضأ ويعود ويبدأ من جديد، هذا معنى. نعم. وكذا لقطع طويل وإن كان يسير. نعم. لا لا، وكذا لقطع طويل، إذن هو يستأنفه في كم حالة؟ فيما لو حصل حدث أو قطع قطعا طويلا، هب أنه طاف مثلا ثلاثة أشواط ثم شعر بتعب وإعياء فقال أريد أن أنام قليلا، فذهب ونام تحت عمود من أعمدة الحرم ونام ساعتين أو ثلاث ساعات ثم استيقظ، يقال أعد الطواف من أوله لأن الموالاة شرط. طيب لكن إذا كان الفاصل الانقطاع يسير فلا يضر، لا يضر في الطواف كله، لكن يضر في الشوط هذا الذي قطعه. كيف؟ لو فصل فاصل يسير في الشوط الثالث، يعني طاف الأول كامل والثاني كامل وفي منتصف الثالث توقف وانقطع انقطاعا يسيرا ثم أراد أن يكمل، يكمل من فين؟ ما يؤثر على الطواف كله، فما نقول عيد الطواف من أوله، لكن يؤثر على هذا الشوط الأخير فيعيد الطواف طواف الشوط الثالث، يرجع من الحجر يعني. طيب يا شيخ. وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. وبنى من الحجر يعني يعيد الشوط الأخير فقط ولا يعيد كله، في هذا حديث وارد في الصحيح. نعم أكمل يا شيخ. وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله. نعم، استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله، إلا أن الحجر يختلف عن الركن اليماني في أنه السنة أن يقبل الحجر، فإن تعذر تقبيل الحجر نعم لا يمسح ويضع يده عليه، إذا وضع يده عليه هذا هو المسح. نعم، الركن اليماني يستلمه بيده، وأما الحجر فيقبله، يستلمه ويقبله، وإن تعذر الاستلام لمسه بيده وقبل اليد، فإن تعذر لمسه بشيء وقبل الشيء، فإن تعذر أشار إليه. طيب أكمل الشيخ. والاطباع. والاطباع شرحنا الاطباع أن يجعل الرداء وسط الرداء تحت العاتق الأيمن وطرف الرداء فوق العاتق الأيسر. والاطباع يكون في كل الطواف يعني في الطواف كاملا وهو طواف القدوم. نعم. والرمل. والرمل وهو المشي السريع وهذا قلنا في الثلاث الأشواط الأولى من طواف القدوم. نعم. والمشي في مواضعها. نعم. كل هذه من السنة. وأن يمشي يعني أن يرمل في موضع الرمل وهي الثلاث الأشواط الأولى في طواف القدوم وأن يمشي في غيرها في غير هذه الثلاث الأشواط الأولى فيقول هذه سنة. هذه سنة معناه لو رمل في غير موضعه ترك السنة ولو مشى في موضع الرمل يكون ترك السنة لكن ما نوجب عليه شيء. نعم. والركعتان بعده كذلك سنة وتسمى ركعتي الطواف فهي سنة. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل. وقلنا هذه الثلاثة متكررة في كل العبادات يعني هي شروط صحة الطواف وهي شروط لصحة السعي وهي شروط لصحة الوضوء والغسل والصلاة وهكذا والصيام إلى غير ذلك. الرابع: الموالاة. الموالاة يعني بين الأشواط فما مثلا يسعى الأول والثاني ثم ينقطع انقطاع طويل فينقطع فيعيد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان سعيه. والمشي مع القدرة. طيب والمشي مع القدرة وكل هذا فيه خلاف. الموالاة فيها خلاف في المذهب والمشي مع القدرة فيها خلاف في المذهب. نعم. القول الثاني أنه لا يجب عليه المشي ولا يشترط في حق صحة السعي المشي ويمكن أن يسعى راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا أصلا وهذا قوي حقيقة. السادس: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. يعني كون السعي بعد الطواف كون السعي بعد الطواف ولو كان الطواف مسنون لكن هم طواف مشروع فإذا أراد أن يسعى لا يسعى قبل الطواف وإنما بعد الطواف ولا بد أن يكون السعي الطواف السابق مشروع فلا يسعى مثلا أو يطوف نقول يطوف طواف سنة ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج لا يصح لا بد أن يكون طوافا متعلقا بالنسك. طيب. وتكميل السبع. وهذا السابع لأنه إذا سعى ست مثلا نقول هذا لم يصح سعيه لأنه لم يأتي بها كاملة كما هي واجبة. والثامن: واستيعاب ما بين الصفا والمروة. استيعاب ما بين الصفا والمروة لأن عدم الاستيعاب يعني عدم الطواف كامل معناه ترك شيئا من الطواف أي الطواف بين الصفا والمروة يعني السعي أو الطواف كله طواف. نعم. وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا ما بدأ من المروة فلا يعتبر بدؤه بالمروة ليس بصحيح. نعم. وسننه الطهارة وستر العورة. نعم. الطهارة يعني السعي لو سعى وهو محدث صح سعيه لأن الطهارة سنة لكن لو طاف وهو محدث على المذهب لا يصح طوافه. قال وستر العورة كذلك فلو سعى كاشفا للعورة يصح سعيه لكن يأثم بإيش بكشف العورة لأنه هو مأمور مطلقا بستر العورة لكن المقصود أنه هذا الإخلال بالستر لا يؤثر على صحة السعي هذا المقصود. وطبعا جعلوها من السنن يقول أنه ما في دليل على وجوبها. الثالث: والموالاة بينه وبين الطواف. هذه سنة. ما معنى الموالاة بينه وبين الطواف؟ يعني معناه أنه الأفضل أن يطوف فإذا فرغ من الطواف وصلى الركعتين يشرع في السعي هذا هو الأفضل لكن لو فصل بينهما فإن هذا الفصل لا يضر هذا لا يضر لأن الموالاة سنة وليست واجبة. الرابع: وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. نعم. ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. والمقصود بهذا يعني هذا الدعاء أو غيره، أما هذا الدعاء ليس مأثور، فلا يلتزمه الإنسان هذا هو الدعاء المستحب الذي ينبغي أن يقوله، وإنما هذا من الأدعية التي ذكرها بعض أهل العلم فقال هذا وقال غيره، لا حرج ولا يعتقد مشروعية هذا الدعاء بعينه لأنه ليس بثابت. نعم. وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر أبي بكر وعمر يقول تسن، وزيارة القبور عموما في الجملة مسنونة. هنا طبعا فيه لبس أو إشكال بين قضية زيارة القبر وبين شد الرحل من أجل القبر، هذا الذي أنكره ابن تيمية وشنع فيه وشنع على وشدد في قضية تحريم شد الرحل من أجل زيارة القبور، لكن أهل العلم يذكرون مسألة زيارة القبور أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لأنه اعتاد الناس إنه من أتى للحج فإنه يمر بالمدينة، يمر في مجيئه أو يمر في رجوعه في الغالب، وقد لا يمر كالذي يأتي من اليمن من الجنوب، لكن غالبا كثير من الناس إذا جاءوا إلى الحج ذهبوا إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل كما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فهذا هو الأولى، لكن يقال من ذهب إلى المدينة فإنه يسن في حقه أن يزور القبور، وزيارة القبور عموما غير النبي صلى الله عليه وسلم هي مستحبة زيارة القبور، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأقل من غيرها من القبور. لكن المصنف الآن ما أشار ما تكلم عن قضية شد الرحل هل يجوز أو لا يجوز، فسكت عنه، فقد يحمل كلامه على أنه أراد حكم زيارة القبر لمن كان في المدينة. نعم. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. نعم. ولذلك من جاء إلى الحج ثم ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد فإن هذا عمل مشروع، فإذا زار المدينة وزار المسجد زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من المشروع، ويكون بهذا هو خارج نطاق إيش؟ نطاق الخلاف، يعني بالإجماع هو عمله الآن صحيح، ما في أحد يقول أخطأت، واضح هذا. ومدام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد إلا إلى ثلاث، ونص على قضية المدينة على المسجد النبوي مسجدي هذا، فلا أظن أنه من الأدب أن الإنسان يذهب إلى المدينة وينوي بذلك خلاف الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله باب الفوات والإحصار. طيب بقي الفوات والإحصار، نقرأ هذا الباب ونقف لأننا أطلنا اليوم على خلاف العادة، وما بقي بعد ذلك طبعا هو أيسر بكثير مما فات. ما هو الفوات وما هو الإحصار؟ أما الفوات فهو سبق يحصل في الحج لا يدرك، كأن تفوت عرفة مثلا، سبق لا يدرك. والإحصار الحصر المنع، والمقصود بالإحصار المنع عن إتمام أركان الحج، الحصر أي المنع عن إتمام أركان الحج، وليس السنن ولا المستحبات. فمن منع عن سنة من سنن الحج ما نقول هذا محصر، أو منع عن واجب ما يقال محصر، لماذا؟ لأنه يمكن أن يتدارك الواجب بماذا؟ بالدم. طيب بدأ المصنف بالفوات فقال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره. هذا الحكم الأول، إذا طلع عليه فجر يوم النحر يعني انتهى وقت عرفة ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره، غير الحصر، حصر عدو يعني منعه أو غير ذلك، قال فاته الحج. إن بنى على هذا الفوات أن الحج فاته، وانقلب إحرامه عمرة. طيب انتبهوا الآن، الذي فاته زمن الوقوف، ما فاته الحرم، ما فاته الكعبة، فإذا يتحول إحرامه من حج إلى ماذا؟ إلى عمرة، فيأتي بالعمرة ويتحلل. لكن هنا تفصيل، ما هو التفصيل؟ نقول إن فاته عرفة وكان قد اشترط في أول الإحرام ماذا يفعل؟ يقلب إحرامه إلى عمره، أصلا سيقلب إحرامه إلى عمره مطلقا سواء كان اشترط أو ما اشترط، لكن ما بعد العمرة هل نقول عليه القضاء أو لا؟ هل نقول عليه الهدي أو لا؟ يعني صار ثلاثة أشياء. من فاته الوقوف بعرفة فعندنا ثلاثة أشياء نتساءل عنها، لا تكتبوا شيء الآن، سأمليكم بعد قليل إن شاء الله. ثلاثة أشياء، هل يأتي بعمرة؟ الجواب إيش؟ نعم. الثاني والثالث، هل عليه القضاء وعليه الهدي دم أم لا؟ هذا الثاني والثالث هذا متعلق بقضية الاشتراط، إن كان قد اشترط عند الإحرام فمعناه لا يقضي ولا يهدي ويكتفي بالعمرة. طيب وإن كان لم يشترط، إيش قلت أنا يا إخوان؟ إن كان قد اشترط فيكتفي بالعمرة ولا هدي ولا قضاء، وإن كان لم يشترط فعليه الثلاثة. إذن الاشتراط فائدته ما هو؟ أسقط عنه القضاء وأسقط عنه ماذا؟ الهدي. طيب تكتبون هذا؟ إذن أكتب فوات عرفة، أو علق على هذا، فاته حج انقلب إحرامه عمرة. طيب أكمل والآن نعلق عليها، ستأتي بعد قليل. ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء. يقول ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، يعني هذه العمرة التي تحولت، لأنها هذه بدل عن إيش؟ بدل عن الحج الذي فاته. قال فيتحلل بها يعني بالعمرة وعليه دم والقضاء. كم هذه الآن صارت؟ ثلاثة. فيتحلل بها بالعمرة واحد، وعليه دم هذا الثاني، والقضاء في العام القابل هذا ثلاثة. هنا نكتب إيش نكتب؟ نقول إن لم يشترط، نكتب إن لم إيش؟ إن لم يشترط. طيب وين اشترط؟ إذن نكتب كذلك، نقول وإن اشترط فيتحلل بها فقط. إذن إن لم يشترط، وإلا فيتحلل بالعمرة فقط. إيش يعني فقط؟ يعني لا دم ولا قضاء، فلا دم ولا قضاء، فلا دم ولا قضاء. انتهى من الفوات، ننتقل للثاني الآن. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. طيب هذا إحصار الآن. طيب يا إخوان نعود مرة ثانية في أول الباب، في باب الفوات والإحصار، قال من طلع عليه فجر يوم النحر، اكتب عندها الفوات، ثم نعود للجملة الأخيرة اللي قرأت لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. هنا نكتب إيش؟ الإحصار. هذا إحصار، معنى هذا لو صد عن الوقوف، صد عن الوقوف بعرفة يعني منعه العدو عن دخول عرفة. متى منعه العدو عن وقوف عرفة؟ يوم عرفة ولا قبل؟ ها نقول ها؟ طيب يعني حدنا إلى حتى إلى يوم عرفة، ما في إشكال سواء كان قبل عرفة أو في يوم عرفة، يعني ما انتهى يوم عرفة، ما زال وقت الوقوف قائم. يقول لو صد عن الوقوف، نمثل لهذا، نقول إنسان جاء من بلد بعيد، عن مسافر وجاء من بعيد فأراد أن يتجه إلى مكة، فمنعه العدو من دخول مكة، هذا الذي صد عن الوقوف. وهذا الكلام كان مثلا نقول في واحد ذي الحجة، معنى وقت الوقوف لسه باقي. يقول لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته، قبل فوات مين؟ قبل فوات عرفة. تحلل قبل فواته، كيف تحلل قبل فواته؟ بعمرة، فحول إحرامه من حج إلى عمرة وذهب وأتى بعمرة، يقول فلا قضاء. إذن فتحلل قبل فواته بعمرة فلا قضاء. لا قضاء. هل هذا الآن وقع في الفوات ولا مجرد إحصار؟ مجرد إحصار، ما في فوات لسه، الحج ما فات، لكن صد عن عرفة، ما يدخل عرفة، عرفة ويدخل مكة. فلو حول الإحرام قلبه من الحج إلى العمرة جاز ذلك، ويأتي بالعمرة وينصرف ولا شيء عليه. فهمت المسألة؟ لكن لو صد عن عرفة فلم يتحلل بعمرة حتى انتهى وقت عرفة، عند ذلك ما ينفع، يصبح فوات. إيش حكم الفوات؟ نرجع للحكم الأول، وهو إذا اشترط يتحلل بعمرة ولا شيء، وإن لم يشترط يتحلل بعمرة وعليه القضاء وعليه الهدي. فهمت المسألة؟ طيب الثالثة، المسألة الثالثة، تفضل. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. من حصر عن البيت، الآن الحصر هنا أشد. الحصر الأول كان حصر عن عرفة لكن ما هو عن البيت، فهذا يقدر يتحلل بالعمرة. فهمت المسألة؟ المسألة الثانية، حصر عن البيت ولو بعد الوقوف، هذا ما يستطيع يقترب إلى يقرب الكعبة. يقول ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. هذا المحصر، إيش نقول في حق المحصر؟ المحصر عن البيت، الحكم باختصار قبل ما نقرأه، أول شيء نفهمه، إن حصر عن البيت إن كان قد اشترط فيحل مجانا، يعني حتى العمرة ما فيه، لأنه هو أصلا محصور عن البيت ما يقدر يصل للبيت. وإن لم يشترط يهدي، أو ما هو ممنوع من البيت ما يقدر يجيب عمره. وإن حصر عن البيت وكان لم يشترط فنقول له تهدي في موضعك الذي حصرت فيه ثم تتحلل. فهمنا المسألة؟ صار المسألة كيف يا إخوان؟ معليش، باب الفوات والإحصار جاء في آخر الدوام، لو جاء في بداية الدوام يمكن كان استوعب. إذن من حصر عن البيت وكان قد اشترط، إيش اللي يجب في حقه؟ ولا شيء، يتحلل ويمشي. ما اشترط يذبح ثم يتحلل، ما عنده ذبح، مر معنا، يصوم كم؟ يصوم 10 أيام ثم يتحلل. فهمنا المسألة؟ هذا الإحصار. طيب الفوات، فاته عرفة، فات، إيش اللي يفوت من أركان الحج يا أخوان؟ أركان الحج 4، إيش اللي يفوت منها؟ طواف يفوت وقته، السعي يفوت وقته، عرفة فقط، عرفة فقط هي التي تفوت. إذن الفوات، فاته عرفة، ماذا يفعل؟ راح الوقت. إن اشترط إيش يسوي؟ هو العمرة عليه، فيأتي بالعمرة ولا شيء آخر. وإن كان لم يشترط فعليه العمرة وعليه شيء، عليه القضاء والكفارة. نعود الآن لمن حصر عن البيت، قلنا إن كان قد اشترط لا شيء عليه، وإن كان ما اشترط ذبح الهدي ثم حل، وإن كان ما عنده حل، ما عنده هدي، يصوم 10 أيام ثم يحل. الآن اقرأ. ومن حصر عن البيت، تفضل. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، نعم، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل. طيب قفوا، قال المصنف ذبح هديا بنية التحلل، هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر عن البيت في يوم الحديبية، حلق ثم نحر وذبح وحلق. لكن الصيام هذا من فين، ما هو دليله؟ قالوا قياسا على التمتع، مر معنا قبل ذلك. طيب أكمل يا شيخ. الآن حصر من نوع رابع، الآن مسألة جديدة، حصر آخر، تفضل. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. يقول من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق، يعني راح عرفة وأدرك عرفة وراح مزدلفة وذهب إلى منى، بس بقي الطواف، ماذا نفعل؟ الطواف وقته متسع، قال لم يتحلل حتى يطوف، يقول أنه هذا وقته متسع. طيب أكمل يا شيخ. ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. هذه فائدة الاشتراط، وهذا الكلام سينطبق على من؟ على حالة الفوات وعلى حالة الإحصار. الآن عشان نلم الباب ونختصره، مر معنا في الفوات مسألة واحدة هكذا ولا لا؟ ومر معنا في الإحصار كم مسألة؟ ثلاثة مسائل. إذا ما انتبهت الآن انتبهوا معي، في الإحصار ثلاثة مسائل. المسألة الأولى تبدأ من قوله لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. وجدت هذه، إذن اكتب عندها الإحصار واكتب رقم واحد مسألة الأولى. الثانية ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح، هذه الثانية صورة الإحصار الثانية. الثالثة عند قوله إيش يا إخوانا؟ ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط، هذه الصورة الثالثة للحصر. ثم ذكر مسألة الاشتراط، وهذه تنفع في كل ما مضى. يعني أصبح عندنا في الفوات والإحصار في هذا الكتاب الآن كم صورة؟ أربعة مسائل، مسألة في الفوات وثلاثة تتعلق بالإحصار، وكل هذه الأربع المسائل كلها ينفع فيها الاشتراط. ينفع في ماذا؟ ينفع في مسألة إسقاط القضاء وإسقاط إيش؟ وإسقاط الهدي. إيه؟ خلاص هو التحلل هذا، يقول ثم حل، كيف يحل؟ يحلق، لن يحل. يعني هو نعم هذا الحلق نفسه، هل نوجب ولا ما نوجبه؟ خلاف عندهم في المذهب. فإما أن نقول يتحلل بمعنى خلاص أنه يحلق، أو نقول أنه هو هذا الذبح هو التحلل فلا يلزمه هذا الحلق، على خلاف داخل المذهب. طيب سنقف هنا لنكمل في الغد إن شاء الله، وغدا هو آخر لقاء إذا شاء الله وأذن، وبعد ذلك سيكون لقاء للاختبار، وهو يوم إيش تفضلونه؟ السبت، الأحد. طيب الأحد للمراجعة، وأنا أنصح بدخول الاختبار لا لشيء، لا بغرض الجائزة ولا بغرض الظهور ولا بغرض الفوز على الأقران، لا، لكن بغرض أن يكون هناك دافع للمذاكرة. لأن أنا متأكد أن الإنسان في الغالب إذا ما كان وراءه اختبار يلزمه قد يتساهل ويتوانى ويدخله التسويف، هذه طبيعتنا نحن البشر. فيكون لا يا شيخ بعد الحج معنا خلاص، قبل الحج عشان يحج الناس وهم يعرفون الأحكام، نحتاج قبل الحج. فإذا يوم الأحد إن شاء الله هو الاختبار. متى؟ في أي وقت الشيخ محمد معنا؟ فين محمد يوسف؟ طيب محمد الشيخ يوم الأحد متى؟ بعد العشاء؟ بعد العشاء ولا بعد العصر؟ طيب بعد العشاء، يصير بعد العشاء إن شاء الله، ويكون موعد للاختبار والجوائز هذا يرسل بالجوال بالتنسيق مع عندك إيش؟ طيب إذن يكون بعد في إشكال بعد العصر والعشاء، ونجعل النموذجين. إذن هناك موعد بعد العصر وموعد بعد العشاء، وأنت اختر ما شئت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سعى في الدور الأرضي ثم صعد إلى الدور الثاني، ما في إشكال، ما في إشكال، والفاصل ما هو كبير ولا شيء، ويكمل من بداية الشوط. أديت نافلة الحج قبل 5 سنوات ولم أكمل طواف الإفاضة والوداع وأيضا سعي الحج، فماذا علي الآن؟ هل أقضيها بلباس الإحرام؟ لم أكمل طواف الإفاضة، يعني لم أكمل طواف الإفاضة والوداع وأيضا سعي الحج، ما يعني يقصد ما لم أكمل يعني شرع ولم يكمل أم لم يفعلها بالكلية. على العموم إن لم يفعلها أو ترك شيئا منها فمعناه الآن يأتي بها، ما نبغى طواف الوداع، نبغى طواف الإفاضة، نبغى سعي الحج، هذا يذهب ويأتي به. الاشتراط المقصود اللي يحصل عند الإحرام، أن يقول أريد نسك كذا، فإن حبسني حابس أو منعني مانع فمحلي حيث حبستني، يعني قال هذا في البداية ثم حصره عدو أو حصل له فوات، هذا المعنى، هذا معنى الاشتراط اللي هو في أول الإحرام. يقول نويت أن أحج حجة الإسلام بعد وفاة زوجي وأنا من أهل جدة حيث لا توجد مسافة قصر بيني وبين مكة. فالسائلة امرأة، معنى فهل أذهب برفقة آمنة لا محرم معي وهي حجة الإسلام؟ يجوز في المذهب مع الرفقة الصالحة في حجة الإسلام، هذه ينصون عليها، واختلفوا في مسألة لو كانت ما هي حجة إسلام هل تلحق بها ولا لا، وقع الخلاف فيها أشد. وإن كان يقول ابن مفلح ويتجه في كل سفر طاعة في مسألة السفر مع الرفق الصالح، ويتجه يعني ويتوجه يكون وجيه، لو قيل أن هذا جائز في كل سفر طاعة، فإذا كانت هذه حجة الإسلام فلا بأس، إن وجدت رفقة صالحة لا حرج. ما معنى كلمة شرط جزاء وشرط إجزاء وشرط وجوب؟ إذا قلنا أنه الإسلام شرط وجوب معناه ما يجب الحج إلا بوجود الإسلام، وإذا قلنا شرط إجزاء يعني إجزاء يعني يجزي عن حجة الإسلام، فلا يجزي إلا بوجود الإسلام، هذا معناه إجزاء بمعنى إسقاط حج الفريضة. هل إذا قمت نائبا يحج عني هل له أيضا قربة؟ نعم إن شاء الله له إذا نوى النية الصالحة لا شك. اعتمرت في ذي القعدة وعدت إلى جدة، فهل حجي في هذا العام يصح مفردا؟ انتبهوا يا إخوان في مسألة التمتع، مسألة سنشرحها الآن لأنه ما تكلمنا عنها، ما ذكرها المصنف فلم يذكرها. الآن عرفنا التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس السنة، هذا نسميه متمتع. إذا قلنا متمتع معناه عليه هدي التمتع، هدي التمتع لا يجب إلا لمن أو على من؟ يجب على من كان من خارج مكة ليس من أهل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إن كان هو من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام فلا. إذن لو أن إنسان من مكة أتى بالعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ثم حج، هذا متمتع، لكن ما يجب عليه هدي التمتع، يعني متمتع بدون هدي. نفس الكلام يقال في من جاء من خارج مكة فأتى بالعمرة ثم رجع إلى بلده، فإنه كما جاء في الآثار عن ابن عمر أو غيره أنه لا يجب عليه الدم. إذن الدم يجب، ونقصد بالدم هنا دم الشكر وهو دم الهدي، هدي التمتع، هدي التمتع هذا لا يجب إلا إذا كان أتى بالحج والعمرة بسفرة واحدة، فإن رجع إلى البلد الذي جاء منه فمعنى ما جاء بسفرة واحدة، أتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة مستقلة فلم يتمتع، يعني نسميه متمتع لكن نقول لا يجب عليه الهدي، هذا معنى. فهذا الذي ذهب من جدة ثم رجع إلى جدة نقول فصل بين الحج والعمرة بماذا؟ برجوعه إلى بلده، فلا متمتع لكن لا يجب عليه. يقول استظلال أو استظلال بمحمل، هل هذا يبرر فعل من يزيلون سقف الباص؟ إيه صحيح في هذه المسألة صحيح، لكن هؤلاء لا ينكر عليهم إزالة سقف الباص، سقف الباص هذا هين، ينكر عليهم ما هو أشنع وأشد من معتقد فاسد، لكن صحيح من رأى هذا القول من سار على المعتمد في المذهب نعم يزيل ذلك. من إيش؟ يقول هذا إيش يحرم ولبس الإحرام هل له مس التطيب ومس الطيب؟ مثال رجل لبس الإحرام قبل الميقات ولم ينوي الدخول في النسك وتطيب وأزال شعره عند الميقات نوى، هذا لا شيء عليه، ما ارتكب محظور، المحظورات تبدأ بمجرد النية مش بملابس الإحرام. أن يكون الاختبار بعد الحج إذا كان هناك اختبار، ليش هذا نتمنى الاختبار بعد الحج غير جيد ترى، لولا أن يكون قبل الحج، وفائدته في الحج مش بعد الحج. هل من حج وهو حي أجره مثل أجر من حج عنه بعد حج عنه غيره يعني بعد موته؟ لا طبعا. وإذا كان بعد موته حج عنه وهو مقصر فما يكون مثله, هذا يكون آثم أصلا ويحج عنه. يعني إنسان اللي يستطيع الحج ويترك الحج عمدا وهو مستطيع يأثم, وإن مات يخرج من تركته, فهذا ما يكون مثل من حج. عموما لن يكون من حج مثل من حج عنه إلا أن شاء الله, فضل الله واسع. ساكن جدة ويريد الحج ووالدته خارج الميقات, من أين يحرم؟ هو من جدة فيحرم من جدة إذا نشأت النية في جدة, ووالدته خارج الميقات فتحرم من ميقاتها, هذا معناه. لكن لو خرج إلى الوالدة ليحضرها للحج فمعنى يلزمه هو ويلزمها الميقات, لأن دخوله الآن ومروره للميقات بقصد الحج. الاستمناء محرم, لا يجوز في الحج ولا في غير الإحرام. الضبع, هل الضبع يصاد ويؤكل؟ المذهب نعم, ويرون في هذا حديث يقول هو صيد, جاء في الحديث أنه صيد. ما معنى استخلف سقط ضمانه؟ يعني لو قطع ورق شجر مثلا من شجر الحرم ما يجوز له هذا, وعليه أن يضمنه كما قال المصنف بالقيمة. فلو أنه قطع الورق ثم نبت الورق مرة ثانية قبل أن يضمن ما يجب عليه الضمان, هذا معناه. نويت الحج هذا العام وقد اعتمرت في شوال وأنا من سكان جدة, فهل أنوي الحج متمتع؟ أنوي متمتع لكن لن يجب عليك الدم. إن أردت التمتع الذي فيه الهدي معناه تخرج من جدة وتذهب إلى مكة, تأتي بالعمرة وتفك الإحرام ولا تخرج من مكة ثم تحرم من مكة, حتى لو في نفس اليوم ولو في نفس الساعة ولو كان بينهما لحظات ما في إشكال, لكن تأتي بحج وعمرة في سفر واحد. إن شاء الله زوجتي تأتي من مصر للحج هذا العام وسوف تحضر 5 ذي الحجة, فهل تنوي من مصر؟ نعم من مصر, من ميقات مصر يعني إن شاء الله, أم من جدة. وإن شاء الله تأتي بعمرة قبل الحج فهي تنوي بذلك التمتع. صحيح هذه متمتعة جاية من مصر لأنها ما رجعت إلى البلد, إلى بلدها. والمذهب ما يقولون بالبلد, يقولون بخروج المعتمر من مكة مسافة قصر. على العموم مثل هذا الآن, هذه الزوجة اللي جاية من مصر معناها عند قدومها من مصر جاءت تريد العمرة فتحرم من ميقاتها. طبعا كانت بالطائرة ينبهونها ميقاتها فين؟ ها الجحفة, إن كانت تمر بالجحفة غالبا جحفة. على العموم في الطيارة ينبهون إنهم الآن حاذوا الميقات أو هم مروا على ميقات. لو أني اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى جدة مكان إقامتي ولم أقم بمكة أظن هذا جبنا عنه, فهل أنا أصير متمتع إذا ذهبت للحج في هذا العام أي في نفس العام؟ إذا كان الجواب نعم في أين جاوبنا على هذا, هذا اللي اعتمر في ورجع إلى جدة قلنا إيش نسميه متمتع, لكن نقول ما يجب عليه الهدي. المراد بالدم الواجب ما يجزي في الأضحية فإن ذبح أحدهما, لم أفهم هذه العبارة. طيب يقول المراد بالدم الواجب يعني حيث ما قال المؤلف فعليه دم وكان هذا الدم واجب, فالمقصود ما يجزي في الأضحية. ما هو الذي يجزي في الأضحية؟ الجذع من الظان أو الثني من الماعز أو سبع البدن أو سبع البقر, هذا هو معناه. يقول فإن ذبح أحدهما يعني ذبح بقرة أو ذبح بدنة أجزأه, هذا معناه. فأفضل, هذا أفضل, لأنه إذا وجبت عليه شاه فذبح بقرة إيش أفضل؟ البقرة أكثر لحم أوفر لحم يعني أكثر صدقة, تصدق بأكثر. يقول وتجب كلها. إذا قلنا الآن هو الذي الواجب عليه شاه, الواجب عليه شاه فذبح بقرة فما هو الواجب؟ هل يقال، هذه مسألة أصولية، هل يقال إنه سبع البقرة هو الواجب والباقي تطوع؟ هذا معناه، طبعا هذا كلام ما ينبني عليه عمل، إذا تقبلها الله فالحمد لله تعتبر كما تعتبر. لو وقف الرجل يوم عرفة في سيارته ولم يقف على رجله يجزئه ذلك، ما يشترط الوقوف بالرجل، مقصود بالوقوف يعني دخول عرفة، هذا المقصود. زوجتي طافت طواف الإفاضة في اليوم الثاني عشر وهي حائض، فماذا عليها؟ وإذا كانت جاهلة فهل عليها شيء؟ ما الفرق بين الهدي والفدية؟ أما في مسألة الزوجة فهذا موضوع يعني آخر، إذا جمهور أهل العلم يجيبون، فأنا أقول الآن بالنسبة لهذه الزوجة تذهب وتطوف للإفاضة مرة ثانية، تذهب الآن وتطوف، وما سلف عفى الله عنه، خلاص هي ما تعلم فتذهب وتطوف. ما الفرق بين الهدي والفدية؟ المقصود بالهدي ما يهدى للبيت مثل التمتع والقران أو حتى هكذا التطوع يسمى هدي، أما الفدية لا، الفدية تكون جزاء عقوبة في مقابل فعل محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. هل للمتمتع إذا انتهى من عمرته أن يخرج من مكة ثم يعود ويسمى متمتع؟ قلنا إيش يسمى، لكن ما يجب عليه الدم أو الهدي. ما معنى الردة عن الإحرام؟ الردة مش عن الإحرام، الردة عن الإسلام مش عن الإحرام. قلنا أن الإحرام إذا أحرم الإنسان وتلبس بالإحرام ما ينفك الإحرام، إيش يفكه؟ ما ينفك والعياذ بالله إلا إذا كفر وارتد، بطل عمله وبطل إحرامه، هذا معناه، مش الإحرام، الردة عن الإسلام. وهناك شيء آخر قلنا يفسده لكن ما يبطله، ها؟ الجماع، نعم، الوطء، فهذا يفسده ويستمر فيه. إذا غطى المحرم رأسه، نشوفه إذا غطى المحرم رأسه لبرد مثلا، إذا غطاه لبرد فهذا يسقط عنه الإثم لكن ما يسقط عنه الفدية إن فعل ذلك. هل يصح للمحرم الاستحمام بالصابون، بصابون الحمام مثل الصوابين؟ إذا كان فيه طيب لا، لا يصح ذلك، لأنه يتطيب، تطيب هذا إيش، لأنه لو إنسان تطيب مثلا بصابون من الصوابين هذه ذات الرائحة العطرية ثم خرج بعد هذا التطيب، الناس تشم منه الرائحة أو من اقترب منه يشم منه رائحة الطيب، عموما هذا التطيب. لكن إذا كان الصابون هذا ليس طيبا فما في حرج في الصابون، إذن والمعجون كذلك، إذا كان فيه طيب، لأنه المعجونات كثيرة الآن وما أكثر المعاجين وأنواعها، شيء بنكهة المسواك وشيء بنكهة الفاكهة وشيء بنكهة، فإن كان فيه طيب فطبعا لا ما يصح، الضابط هو الطيب. الضبع ليس مما يؤكل وكذلك ليس من المستأنس، فكيف المذهب أن الضبع مما يؤكل. طيب صيام الفدية فهل يجب فيه التتابع؟ لا ما يجب التتابع، يستحب ولا يجب. طيب ما المقصود بالاطباع والرمل والمشي في أظن هذا شرحته يا مشايخ ولا لا، وكررته كذلك. سوف هذا يقول يعني أنه يعرف شخص سيعطيه تصريح فهل ذلك جائز مع أن فيه تحايل؟ لا تحايل ما هو جائز، ولا يجوز للشخص هذا صاحبك عشان يعني سلطه الله على أختام الحج، فبكونك أنت صاحبه فهو يمشيك ويعطيك ختم للحج تحج ويمنع الآخرين، ما لا يجوز لا له ولا لك أنت. يقول إذا أحرمت لبس الإحرام فقط دون نية ثم أتاني عارض فهل لي أن أخلع ملابس الإحرام قبل النية؟ الجواب نعم لك ذلك، إلا الآن أنت محرم. حججت وكنت آخذ حبوب لمنع خروج الدورة وفي ليلة مزدلفة لم آخذ ونسيانا فخرج ماء أصفر قليل وليس به صفرة ولا إيش، ولكني لم إيش إذا خرج ماء أصفر الشاهد عموما إذا خرج أي شيء ليس بدم ما خرج لون الدم فليس بدم هذا ليس تعادة ولا يعتبر حيض. مدرس خارج جدة وفي إجازته في جدة هل يحرم من جدة أو من الميقات وهو ينوي إذا جاء إيش أنه سيعتمر إذا جاء جدة يعني أنه سيعتمر إن كان مجيئه من خارج جدة إلى جدة لزيارة أهله فلا يلزمه ذلك ونية الحج تبع قد يحج أو لا يحج قد يعتمر أو لا يعتمر فهذا ما نوجب عليه الإحرام من الميقات. أما إن كان مجيئه إلى جدة من أجل العمرة فيلزمه الميقات أن يحرم منه. أريد الحج مفرد فهل يجوز لي الجمع بين طواف الحج وطواف الوداع يعني يؤخر طواف الحج طواف الإفاضة نعم إلى آخر الفعل نعم يجوز ذلك يصح لأن طواف الوداع ما هو مقصود لذاته وإنه مقصود أن يكون آخر عمل للحج في البيت فإن جعله طواف الإفاضة صح ذلك. يقول إن من تلبس بالإحرام لا يبطله شيء فهل هذا الأمر على إطلاقه أم يجوز فسخ الإحرام إذا اشترط عند إحرامه إن حبسه حابس فمحله إذا عرض العارض. انتبهوا الاشتراط هذا إيش فائدته الاشتراط فائدته أنه إن حصل الشرط فله أن يتحلل يعني قال إن حبسني حابس ومنعني فمحلي حيث حبستني ثم حصره العدو هذا ما يحتاج أن يذبح فيتحلل لكن ما حصره العدو واشتهى هو أن يتحلل له أن يتحلل لا ما يتحلل لأنه لم يتحقق شرطه. هل كيف لأي حاج الجمهور لا جمهور أهل العلم أنه أي حاج خلاف للقول يقول أنه هو للشاكي فقط لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة بنت الزبير فمنهم من يقصر هذا الاشتراط على من كان في حالها لكن الظاهر لا ما ليش النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمر عام أرشدها إلى باب من أبواب من أحكام الحج هي لا تعلمه قال لها الاشتراط. على العموم هذا مذهب الأكثر أنه له لأي إنسان أن يشترط ومن أهل العلم يقولون هو في حق من كان في حال مثل حال ضباع. هل يلزم المرأة أن تبيع ذهبها الذي تلبسه لأداء فريضة الحج وهل يلزم الزوج أن يسافر مع زوجته بحيث تدفع تكلفة الحج وهل إذا دفعت عنه كلفة الحج هل يلزمه السفر؟ طبعا أما بالنسبة للزوج لا ما يلزمه السفر لكن إن وافق يخرج معها والأفضل أن يخرج ليعينها على أداء الفريضة. وأما بالنسبة للذهب إن كان الذهب هذا معتاد من الحلي المعتاد ما نلزمها أن تبيعه لكن إن كان مبالغ فيه عندها شيء كثير زيادة عن العادة فلا أو كان هذا الذهب ليس للاستعمال يعني للصرف أو النفقة وكذا. إذا قمت بعمل عمرة في شوال ولم أكن أنوي سوى عمرة فقط ولم يكن في بالي الحج فهل يكون هذا تمتع مع العلم أني أنوي الحج؟ إذا حصل التمتع بدون نية خلاص هو تمتع يعني أتى بالعمرة ثم أتى بالحج. لكن أنا أتصور بالنسبة لك أنت أيها السائل أتصور هذا لو كنت قدمت من خارج مكة وبقيت في مكة أما إذا فعلت العمرة في أشهر الحج ورجعت إلى بلدك فطبعا لا لن يكون لن تكون متمتعا يجب عليك الهدي. بس شخص من أهل الرياض أراد الحج ولم ينوي إلا في جدة من أين يحرم؟ من جدة أصبح حكم حكم أهل جدة. شخص قدم السعي على الطواف في العمرة فماذا يلزمه؟ يعيد السعي. أحرم شخص بالحج من بلده وتجاوز الميقات وهو محرم فماذا عليه؟ إذا أحرم بالحج من بلده يعني كيف تجاوز الميقات؟ تجاوز يعني أحرم في بلده يقول في اليمن ثم مر بالميقات وهو محرم ما عليه شيء. ونحن قلنا أنه الإحرام الأفضل أن يكون في الميقات وإن كان قبل الميقات فهذا جائز وهو صحيح. نعم. يقول لبس الشراب حكمه أنا ما أعرف السائل المرأة ولا رجل. الرجل لا ما يلبس الشراب لأنه من الملابس المعتادة أما المرأة فلها تلبس. قول المصنف وقسم الترتيب كدم المتعة والقران، يقول يعني دم المتعة والقران والأشياء هذه التي ذكرها يقول فديتها على الترتيب وليست على التخير، هذا معنى كلام المصنف. خلاص أوشكنا عن النهاية. من كان يعاني من خروج نقط بعد البول كيف يحرم وماذا عليه أن يفعل؟ وكذلك من به سلس بول. الإحرام لا علاقة له بالسلس، لأن الإحرام يصح حتى لو كان إنسان محدث، فصاحب السلس يتعامل كما هو، يتوضأ لكل وقت صلاة ويعني يضع لنفسه الأشياء التي تمنع خروج، يعني يحتاط من النجاسة، لكن إحرامه صحيح. ما حكم الحج؟ الحج كل سنة وبدون تصريح حج، وحاله الافتراش، وحكم مخالفة ولي الأمر في ذلك، أرجو توضيح الصورة. حقيقة هذا يعني قد يكون فيه إضرار حتى بالناس في قضية الافتراش، يذهب وما عنده مكان وبالتالي يجلس في الشارع، وطبعا لو كان هو واحد سيجلس في الشارع يمكن تكون مقدورة، لكن لما يكون ما هو واحد هم ملايين، كل مليون شخص يريد أن يجلس في الشارع، فالظاهر هذا إضرار بالناس. نعم طيب نعم، تكرر السؤال وجبت عنه. يقول من مسنونات الحج تجرد ولبس الإزار والرداء، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نعم، إيش الإشكال؟ الإشكال في أنه تجرده، يقول يعني تجرده من المخيط، ترك المخيط، تجرد من المخيط هذا وعند الإحرام، عند الإحرام يتجرد من المخيط، هذه سنة، هذا مستحب. طيب لو أحرم وهو ما تجرد، يعني كان لابس ثيابه، يصح إحرامه؟ يصح، ويلزمه أن يخلع عند ذلك، فيقول لا، السنة أن يخلع قبل، بس هذا هو. يقول رجل اعتمر وطاف وسعى ثم نسي التقصير وخرج من الحرم ثم جامع زوجته فماذا عليه؟ يقصر الآن بسرعة، لا شيء عليه، بس يقصر، مجرد أن يعلم يقصر. نعم، هذا يسأل عن منظومة، هي ليست منظومة، هي مجموعة يعني أكثر من منظومة. قال نويت أن أحج أنا وزوجتي إن شاء الله، ولكن زوجتي تأتيها الدورة في اليوم السابع والثامن، فماذا علينا؟ يمكن أن تحج لكن تؤخر الزوجة ما يتعلق بالمسجد الحرام فتأتي به بعد التطهر. ما هو دليل اشتراط ملك راحلة تصلح لمثله؟ حقيقة هذا دليله العرف، إنه يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهل في وسع الإنسان إذا وجد راحلة لا تصلح له؟ يعني اليوم نحن اليوم في هذه الأزمان اعتدنا على سيارات، فهل نقول لشخص ما عنده سيارة وجد حمار أن يركب الحمار ويسافر؟ مشقة عليه بالغة، هذا هو الدليل فقط، إن هذه مشقة وهذا تكليف بفوق يعني بما هو فوق المستطاع، تصلح لمثله ولا يكلف الإنسان فوق طاقته، لكن إذا كانت ما تصلح لمثله لا. بل أكثر من هذا نقول، لو وجد الإنسان مثلا سيارة، لكن هذه السيارة نفرض أنها ونيت يجلس مع العفش، هو ما اعتاد أن يجلس مع العفش، هو يجلس دائما على المقاعد، فيكون مشقة عليه، هو القصد من هذا رفع المشقة عليه، فاشتراط أنها تصلح لمثله لكي لا تكون عليه مشقة. كذلك الطعام، ما وجد الطعام اللي يأكله الناس في العادة، وجد طعاما آخر لا يصلح لمثله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: باب الأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما الأضحية فهي اسم لما يذبح في أيام النحر تقربا لله تعالى في أي مكان، أي ليست خاصة بالحرم، يقال لها أضحية. وأما ما يكون للحرم فيقال له الهدي. بين المصنف عليه رحمة الله حكم الأضحية فقال: وهي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة، أي أنهم لا يوجبونها، ويستدلون للسنية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين. نعم. وتجب بالنذر، إذا نذر الإنسان أن يضحي أصبحت الأضحية واجبة بالنذر لا بأصل الشرع، وهذا يصدق على كل ما هو سنة. لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين أصبحت هاتان الركعتان واجبة بالنذر، ولو نذر أن يصوم أصبح الصوم واجب بالنذر، وهكذا. نعم، تجب بأمور: الأمر الأول بالنذر، والثاني وبقوله هذه أضحية أو لله، أي بالتعيين. إذا عين الشاة مثلا وقال هذه أضحية، تعينت وأصبحت أضحية بتعيينه، إذن يوجبها النذر ويوجبها التعيين. فإن عينها فليس له أن يلغي هذا التعيين ولا أن يرجع في هذه الأضحية، لأنها تعينت بقوله هذه أضحية أو بقوله هذه لله تعالى، لأنها تصبح في معنى الأضحية. نعم. والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، أي بهذا الترتيب: أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. ويستدلون لهذا بحديث يوم الجمعة: من راح في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية والساعة الثالثة، في الساعة الأولى كأنه قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا. فدل هذا على أنها بهذا الترتيب، بالإضافة إلى كثرة اللحم، فإنها كثرة اللحم أنفع للفقراء، وبالتالي يكون هذا أكثر فضلا. نعم. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، أي لا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام، من غير بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام إذا أطلقت دلت على هذه الثلاثة، أي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. فغير بهيمة الأنعام لا تجزئ الأضحية منها، والله سبحانه وتعالى قال: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. نعم، لأنه هكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يضحي الرجل بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته. نعم. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، عن سبعة. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، كما جاء في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر سبعة في واحد. نعم. وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. الآن سيحدد ما هي الأعمار المشترطة في كل من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام كم قلنا؟ هي ثلاثة، لكن الغنم سينقسم إلى قسمين: الضأن والماعز. إذن عندنا أربعة تحديدات نبدأ بترقيمها. بدأ بالضأن فقال: وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ما له نصف سنة، وهذا الذي يقال له الجذع. إذن إذا كان ضأنا فيجزئ إذا كان جذعا، طبعا وإن زاد عن الجذع إذا كان أكبر من ستة أشهر فمن باب أولى، لكن دون ستة أشهر لا يجزئ. طيب. ومن المعز ما له سنة. المعز ما له سنة، وهو الثني، يقال له الثني. ويستدلون لهذا، إذن يعني القاعدة باختصار أنه أقل ما يجزئ في بهيمة الأنعام الثني. في الأربعة كلها نقول في الأربعة إلا الجذع، إلا الضأن، فإنه يجزئ الجذع. إذن أقل ما يجزئ الثني، ما عدا الضأن فإنه يكفي فيه الجذع. طيب، كم أعمار الثني تختلف، عمر الثني بالنسبة للماعز سنة، وبالنسبة للبقر سنتان، وبالنسبة للإبل 5 سنوات. إذن هي بهذا الشكل. استدلون لهذا بحديث لا تذبحوا إلا مسنة، يعني ثنية ثني، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. إذن استثنى من الأربعة الضأن فقط، هو الذي يجوز أن يكون جذعا. نعم. إذن الثاني ومن المعز ما له سنة وهو الثني، والثالث ومن البقر والجاموس ما له سنتان. نعم. ومن الإبل ما له 5 سنين. نعم، لحديث لا تذبح إلا مسنة. أكمل. وتجزئ الجماء والبتراء. طيب، هذه الأشياء التي سيذكرها المصنف الآن بدأ ببيان السن، ونحن نلاحظ قضية الآن مهمة، وهي ما يتعلق بقضية الأضحية. أولا، الأضحية لكي تصح عندنا 4 أمور ينبغي التنبه لها والنظر فيها وتحديدها ومعرفتها. ما هي؟ أولا، النوع في الأضحية وفي الهدي، ما هو النوع الذي يقدم في الأضحية والهدي؟ حددنا بماذا؟ ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ننتقل ثانيا، السن، ما هو السن المجزئ في من بهيمة الأنعام؟ قلنا الثني فيها كلها ما عدا نوع الضأن فإنه يكفي فيه الجذع، يعني 6 أشهر وسنة وسنتان وخمس سنوات. الثالث، السلامة من العيوب، لابد أن تكون هذه الأضحية التي تقدم أو الهدي الذي يقدم لابد أن يكون سالما من العيوب. ما هي العيوب التي ينبغي أن يسلم منها؟ سيبين المصنف ذلك. هناك عيوب جاء الحديث وجاءت النصوص عموما باشتراط السلامة منها، وهناك عيوب لم تذكر في الحديث لكنها ألحقت، إما لأنها في معنى العيوب المنصوص عليها، أو لأنها يعني تعتبر في مستواها أو أشد منها، أو يقال هي في معناها، يعني أنها عيب فاحش. هذه العيوب سنأتي الآن على ذكرها. والنقطة الرابعة والمسألة الرابعة المطلوب معرفتها في تقديم الهدي هو الوقت، متى يذبح هذا الهدي، متى هو وقت الهدي. وقته أيام كم يوم؟ أيام التشريق، نقول يوم العيد وأيام التشريق. سيأتي عليها المصنف وسيذكر أن طبعا على الرواية المعتمدة في المذهب أن يوم العيد ويومان بعده، يعني يوم 10 و11 و12، والرواية الثانية تدخل 13 أيضا، فتصبح أيام الذبح 4 أيام. الآن سيقرأ علينا العيوب التي تخل بالأضحية والعيوب التي لا تخل. إذا ليست كل معيبة لا يجوز أن يضحى بها، وإنما هناك عيوب تخل بالأضحية وعيوب لا تخل. بدأ المصنف بما تجزئ، قال وتجزئ الجماء هذه الأولى، واحدة واحدة، الأولى الجماء، والمقصود بالجماء التي لا قرن لها خلقة، أو نعم لا قرن لها خلقة. والثانية والبتراء، والبتراء التي لا أذن لها أو لا ذنب لها خلقة، مبتورة يعني لا ذنب لها سواء خلقة أو مقطوعا. نعم. والخصي الثالث، والخصي مقطوع الخصية فهذه مجزية. والرابع والحامل، كذلك الحامل مجزية. والخامس وما خلق بلا أذن هذه مجزية. والسادس أو ذهب نصف أليته أو أذنه، يعني نصف الأذن، نصف أليته أو نصف أذنه. ومعنى النصف يعني إذا كانت مقطوعة النصف فتجزئ. نفهم من هذا أنه إذا قطع أكثر من النصف فإنها لا تجزئ، وسينص على هذا المصنف. وإن قطع أقل من النصف فهو مجزئ من باب أولى، إذا كان النصف يصح فما دونه من باب أولى. طيب، انتقل بعد ذلك إلى ما لا تجزئ، ولو كتبت هذا لكان حسن، ما لا يجزئ في الأضحية. نعم. الأولى مما لا تجزئ، قال لا بينة المرض، لا تجزئ بينة المرض، يعني لا تجزئ ما كانت مريضة بينة المرض، شديدة المرض، هذا واحد. اثنين، ولا بينة العور بأن انخسفت عينها. الثانية بينة العور التي انخسفت عينها، لأن هذه جاءت في الحديث قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء يعني التي انخسفت إحدى عينيها، والمريضة البين مرضها، قال والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، والعجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة شديدة الهزل. قال العوراء ولا بينة العور التي انخسف عينها. الثالثة قال المصنف: ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما. قائمة العينين، عيناها موجودة لكن لا تبصر، ما انخسفت عينها، عيناها موجودة لكنها لا تبصر، هذه لم تأتي في الحديث، لكنها أشد من العوراء. إذا كان التي تبصر بعين واحدة فهذه غير مقبولة، فإذا كانت لا تبصر أصلا فهي أشد. أكمل الرابعة: ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم، وهذه جاءت في الحديث. والخامسة: ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة. نعم، التي عرجها شديد إذا سارت مع أختها الصحيحة لا تستطيع أن تلحق بها. أكمل السادسة: ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. نعم، ذهبت ثناياها، الثنايا هي من الأسنان، ذهبت ثناياها من أصلها. نعم، يقولون هذا يعني عيب شديد، وهي في معنى العجفاء الهزيلة. السابع: ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. العصماء هي التي انكسر قرنها الظاهر، العظم الظاهر انكسر الخارجي، يقول هذه كذلك، يقيسونها على العظباء التي ذهب أكثر قرنها. نعم، ولا خصي مجبوب، يقول ولا خصي مجبوب، مع أنه ذكر فيما تجزئ الخصي. طيب ما هو المجبوب؟ المجبوب مقطوع الذكر، فإذا كان خصيا غير مجبوب أجزأ، وإذا كان خصيا مجبوب الذكر مقطوع الذكر يعني فهو لا يجزئ. نعم، ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم، يرون في هذا حديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه مقال. الشاهد: ما ورد في الحديث أنها لا تجزئ فهذا قطعا لا تجزئ، وما سوى ذلك فما كان فيها عيب في مستوى مساوي للمذكورة في الحديث أو أشد فلا شك أنها لا تجزئ، لكن ما كان دون ذلك فهذا هو محل النظر، والظاهر أنها تجزئ، إلا أنهم بعض أهل الفقه يقولون يعني بجوازها مع الكراهة، يعني يكره أن يكون فيها شيء من العيوب، فمسألة الإجزاء غير الكراهة، فإذا هي ثلاثة: منها ما يجزئ بغير كراهة، ومنها ما يجزئ مع الكراهة وهي التي تكون معيبة عيبا يسيرا، ومنها ما يجزئ، منها ما لا يجزئ أصلا، وهذا المنصوص عليه أو ما كان في معنى المنصوص عليه. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم، يعني أي مربوطة يدها اليسرى، تذبح قائمة، تنحر طبعا، تنحر بأن تطعن في رقبتها في مكان خاص في الرقبة تطعن فيه، هذا هو النحر، بخلاف الذبح، فإن الذبح يكون للبقر والغنم ليست قائمة وإنما ملقاه على الأرض على الجنب. نعم، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. إذن ذكر المصنف الآن الأفضل في الذبح والنحر، قال الإبل الأفضل فيها النحر وتكون قائمة، وما سواها أي البقر والغنم فالأفضل فيه الذبح، لكن لو عكس هذا الأفضل، قوله الأفضل لا يعني أنه لا يجزي إلا هذا، لا يجزي غير هذا، لكن هذا هو الأفضل وهذا هو السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينحر الإبل ويذبح ما سواها. أكمل. ويسمي حين يحرك يده بالفعل. نعم، قال على جنبها الأيسر. نعود، قال ذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. لماذا تكون على جنبها الأيسر؟ موجهة إلى القبلة. قالوا على الجنب الأيسر ليسهل ذبحها باليد اليمنى، لأن هذا أيسر للذابح فقط، لهذا استحبوا أن تكون على الأيسر. يقول ويسمي حين يحرك يده بالفعل، يعني بالذبح، يسمي عند تحريك اليد بالذبح، ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك. إذن بداية الوقت هو من صلاة العيد لمن صلى العيد، أو قدر ذلك إذا كان إنسان لم يصلي العيد، فلا تجزئ قبل صلاة العيد. نعم. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. بداية الذبح هو من صلاة العيد، وهذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ونهاية الوقت قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، أي في أيام التشريق يستمر الذبح في الليل وفي النهار، يمكن يذبح في الليل وفي النهار، كل ذلك وقت، لأن بعض الفقهاء أخرج الليل قال لا ما يذبح في الليل، إلى آخر ثاني أيام التشريق، اكتب عند ذلك وعنه إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق، إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق. واختاره، هذا الرأي، هذه الرواية، تقي الدين أي ابن تيمية. نعم. يروون في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن وقت الذبح هو إلى ثاني أيام التشريق. نعم. وقد يحمل هذا على الأفضل، أنه الأفضل في هذا الوقت. نعم. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع، يعني قضى ذبح الواجب، ما كان من كان عليه ذبح واجب فإنه لا يسقط بفوات الوقت. يعني لو نذر الإنسان أن يضحي ثم جاء الوقت ولم يضحي، وخرج الوقت ولم يضحي، وانتهت أيام التشريق ولم يضحي، لا يسقط عنه، لأن هذا واجب فيقضيه بعد ذلك مع الإثم إن كان مقصرا بهذا التأخير. يقول وسقط التطوع، أي ذبح التطوع. أما إن كان سيتطوع بهذا الذبح فقد فات محل هذا التطوع. وهذا له نظائر، يعني لو أن الإنسان أراد أن يصلي الضحى فخرج وقت الضحى وما صلى، يصلي بعد ذلك؟ لا يصلي. لكن لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين في وقت الضحى فتلزمه الركعتان، نذر على نفسه ذلك. نعم. وسن له الأكل من هدية التطوع وأضحيته ولو واجبا. طيب، الآن يتكلم عن الأكل من الأضحية أو من الهدي. هناك حالات يسن الأكل منها وهناك حالات يجوز الأكل منها. قال المصنف وسن له الأكل، نعم، من هدي التطوع فكلوا منها، ويعني أمر بذلك، وأضحيته ولو كانت واجبة، سواء واجبة بالنذر أو واجبة بالتعيين. يقول يسن أن يأكل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأضحية وأكل من هديه. قال ويجوز، نعم، ويجوز من دم المتعة والقران، يعني ويجوز الأكل من دم المتعة ومن دم القران. أصبح ما يجوز الأكل منه، ما يجوز الأكل منه أربعة، ما هي؟ الهدي والأضحية ودم المتعة ودم القران. لماذا يأكل من دم المتعة والقران؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، من دم القران. لكن نفهم من هذا، دم المتعة ودم القران غير الدم الذي يجب لترك الواجب أو لفعل المحظور. فذاك أي دم الدم الذي يذبح لترك الواجب أو لفعل المحظور، ذاك دم جبران، يعني ذاك دم لجبر نقص حصل في الحج، فلا يأكل منه. أما دم المتعة والقران فهذا دم شكر لله تعالى، هذا واجب وذاك واجب. دم المتعة واجب والقران دمه واجب، والدم الذي بسبب فعل محظور أو بدي ترك واجب كترك الميقات مثلا هذا واجب، لكن يأكل من هذا ولا يأكل من ذاك. والفرق بين الواجبين ما هو؟ أن المتعة والقران هي شكر لله تبارك وتعالى الذي وفقه للمتعة ووفقه للقران، بخلاف ذاك الذي هو دم جبر حصل في الحج، جبر نقص حصل في الحج. نعم. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. لما قال المصنف أنه يجوز له أن يأكل، ما هو المقدار الذي يأكل منه وما هو المقدار الذي يتصدق منه؟ قال يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. إذا لو تصدق بجزء منها وأكل جزءا آخر صح ذلك. نعم. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. يقول بالنسبة لإطعام الفقير، طريقة إطعام الفقير أن يملكه، يجب أن يملك الفقير اللحم ولا يطعمه. والفرق بينه بين هذا وذاك ما هو؟ إطعامه معناه أنه يطبخ هذا الطعام ويدعوه ليأكل فيملأ بطنه ثم يذهب، بخلاف التمليك فإنه يعطيه جزءا من هذا اللحم يمتلكه الفقير ثم يأكله كيفما شاء ويطعمه من شاء. نعم. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نعم. لحديث ابن عباس مرفوعا ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم الفقراء أو فقراء الجيران الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. نعم. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث علي، نهاه أن يعطي الجازر منها شيئا. نعم. وله إعطاؤه صدقة وهدية، يعني منها له أن يعطي الجزار أن يعطيه منها صدقة أو يعطيه منها هدية، لكن ما يعطيه منها الأجرة. نعم. وإذا دخل العشء حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده، يعني إلى أن يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، قال إلى أن يضحي أو حتى يضحي. نعم. فلو أخذ من شعره أو أخذ شيئا من ظفره فلا فدية عليه لهذا الأخذ، هو منهي عن الأخذ من شعره وظفره، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ويتوب، لكن ليس عليه فدية. وأيضا قضية عدم الأخذ من الشعر والظفر إلا إذا شق، أما إذا شق على الإنسان طال ظفره جدا يأخذ منه. نعم. قال المصنف رحمه الله ويسن الحلق بعده، يعني بعد الذبح، يعني بعد الذبح، ويقولون هو فعل ابن عمر بعد أن يذبح يحلق رأسه، لأنه كان ممنوعا من حلق الرأس قبل الأضحية، فإن ضحى قال يسن له أن يحلق رأسه. طيب أكمل. قال رحمه الله فصل في العقيقة. العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاء من قوله وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن وعن الحسين. نعم. وهي سنة في حق الأب ولو معسرا، في حق الأب السنة أن يعق عن أبنائه أو عن أولاده ولو كان معسرا. والإمام أحمد روي عنه أنه يقول أنه إذا استقرض فإنه يرجو أن يخلف الله عليه إحياء للسنة، لأنه أحيا السنة. نعم. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، يعني مقدار العقيقة أن يعق عن الغلام شاتان ويعق عن الجارية شاه واحدة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، يعني لا شرك في البقرة ولا شرك في البدنة، فهي شاة أو شاتان وليست مثل الهدي، هناك يمكن اشترك السبعة في بقرة أو السبعة في بدنة، يقول لا تجزئ، إن ذبح بدنة فهي عن واحد أو بقرة فهي عن واحد. نعم. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. نعم، هذا هو وقتها. السنة أن تذبح، معناه لو خالف ذلك فذبحها قبل أو بعد فيكون خالف السنة فقط، ما هو واجب. فإن فات نعم، فإن فات السابع، يعني فإن فات اليوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. فإن فاته الذبح في السابع فالسنة أن يذبح في 14، فإن فات في 14 فالسنة يقول أن يذبح في 21. طيب، فإن فات 21 يقول استوت الأيام، استوت الأيام، لكن هذا التحديد بالأربعة عشر والإحدى والعشرين فقط، أما 28 وما مضاعفات السبعة الأخرى لا تدخل، يقولون لأن ورد في ذلك حديث، لكن هذا الحديث أيضا لا يسلم من ضعف، وورد فيه أثر عن عائشة رضي الله عنه وهو أيضا فيه مقال، لكن من قوى هذه الروايات قال بها كما فعل المصنف. نعم. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، معنى إذا فات 21 من يوم الولادة فإنه لا تعتبر الأسابيع، ما ننتقل للثمانية والعشرين، ها وإيش بعد 28؟ 35 وهكذا مضاعفات السبعة، لا، يقول لأنه يعتبر أن النص ورد إلى 21 فقط فنقف عند ذلك. نعم. وكره لطخه من دمها، يعني لطخ الغلام من الدم، من دم العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإماطة الأذى عنه. نعم. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى. ورد هذا في حديث أبي رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، أذن في أذنه. طيب، والإقامة، الإقامة في الأذن اليسرى أحاديثها لا تصح، ضعيف، ورد في ذلك أحاديث كثيرة لكنها لا تثبت، ونقلت أيضا من فعل عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله ورضي عنه. نعم. وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. قال إذن يسن أن يحلق رأس الغلام، قوله رأس الغلام يخرج الجارية، فإنه لا يسن حلق رأسها في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة كما في حديث الحسن، ويتصدق بوزنه فضة ويسمى في هذا اليوم السابع. إذن اليوم السابع ما هي الأحكام المتعلقة به؟ حلق الرأس والصدقة، والثالث التسمية. نعم. يتصدق بوزن الشعر فضة. طيب، أكمل شيء. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وجاء في هذا الحديث الصريح. نعم. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. نعم، وهذا بالاتفاق. نعم. وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. نعم، إذن هذه ثلاثة أقسام. قسم مستحب، وقال عنه المصنف أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وقسم يحرم وهو التعبيد لغير الله تعالى، وقسم مكروه يعني لا يحرم لكن الأفضل والأولى تركه، وهو حرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور وغيرها من الأسماء. وجاء في هذا حديث لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو، يعني أموجود مثلا يسار أو موجود رباح، فيقال لا ما في يسار ولا في رباح، فيكون هذا طريق للتشاؤم، يعني سبب من أسباب ضيق النفس. علل الفقهاء لهذا بتعليلات كثيرة، منها هذا إنه تكره مثل هذه الأسماء التي تجلب الضيق إلى الإنسان في حال أن يحدث مثل هذا، إذا قيل مثلا أثم يسار فلان يسار موجود يقول لا ما في يسار، إذن إيش فيه؟ في إعصار، كأنه يعني يوحي فيه شيء من التشاؤم. وقيل يعني أن التعليل غير هذا، وهو أنه إذا سمي بمثل هذه الأسماء وخالف فعله اسمه فينسب بهذا إلى الكذب، وقيل غير هذا، يعني علل بتعليلات كثيرة، لكن كل هذا نقول محمول على الاستحباب والأولوية والأفضلية ليس على التحريم. نعم. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء. لا بأس أن يسمى بأسماء الملائكة ولا بأس بأسماء الأنبياء لعدم ورود النهي عن ذلك. نعم. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. نعم. يقيسون ذلك على اتفاق يوم العيد مع يوم الجمعة، فإنه يكتفى بأحدهما عن الآخر.